اللطيف الخبير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شهادة نرجو بها دخول الجنة والنجاة من السعير. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله السراج المنير والهادي البشير النذير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى عباد الله، واعملوا بدينكم تفلحوا وتسعدوا في دنياكم وأخراكم. اتقوا الله تعالى وأقبلوا عليه، وأقبلوا على السماع عن الله ورسوله، وتعلموا دينكم، واسمعوا سنة رسولكم وسيرة نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه، ففيها الدروس والعظات والعبر. فإننا نناشد الصلاح لهذه الأمة ونتمنى لها النصر، لكنه لا يتحقق لها صلاح ولا نصر ولا سؤدد ولا سيادة ولا ريادة ولا قيادة إلا إذا اقتفت أثر نبيها صلى الله عليه وسلم. فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهذا هو لقاؤنا 25 من سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولقد كان حديثنا في لقائنا الأخير عن المرحلة الثانية لغزوة بدر الكبرى، ورأينا كيف دارت رحى الحرب بين جنود الرحمن وجند الشيطان، وبين أهل التوحيد وأهل الشرك والكفران، وكيف حمي وطيسها. ورأينا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لح على ربه بالدعاء والمناشدة والضراعة ليتحقق له النصر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفي هذا الوقت عباد الله، كان أبو جهل عليه لعنة الله يناشد النصر أيضا، ويبتهل إلى رب العالمين، يظن أنه على الحق وأنه سيظهره على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جند الحق. في مسند أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه قال: قام أبو جهل يوم بدر يقول: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداء، أي أهلكه هذا الصباح. يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظن أنه عليه صلوات الله وسلامه جاء بما لا يعرف، وهو دين الإسلام ودين التوحيد، وأن هذا هو الذي فرق به بين الابن وأبيه والأخ وأخيه والزوجة وزوجها. فنزل قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. بل قام يدعو ربه يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فجاءه الفتح ووقعت دعوته عليه، فنزل قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ورأينا أيضا كيف دب الخلاف والنزاع بين صفوف المشركين مما سبب خذلانهم، وذهاب ريحهم وبداية فشلهم في الوقت الذي كان فيه أهل الحق وجنود الرحمن على المودة والإلفة والإخاء وطاعة الله ورسوله، لأن خوض المعامع من أكبر أسباب النصر فيها التآلف والمودة ووحدة الصفوف. ولذلك حرم الله سبحانه وتعالى ونهى عبادا أن يتنازعوا أو أن يختلفوا إذا ما واجهوا الصفوف، حتى لا تكون فرصة سانحة لعدوهم لضربهم يدا واحدة. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، ولا تنازعوا أي لا تختلفوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يتنازع أهل الإسلام أمام أعدائهم، لأن هذا من أكبر أسباب الهزيمة عباد الله. ثم هيا بنا أيها الإخوة لنلقي نظرة أخرى، نظرة سريعة، على ساحة الوغى وساحة الفداء والشرف، لنلقي نظرة أخرى نبصر من خلالها بقية أحداث هذه الغزوة الكبرى، لعلنا نخرج منها بعظات ودروس وعبر نحن في الحقيقة في أمس الحاجة لها، وبخاصة في هذه الأيام. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم رغم أنه مبشر بالنصر من عند الله تعالى، تذكرون حينما قال لأصحابه: سيروا وأبشروا فإن الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين، تذكرون هذا؟ وتذكرون أنه صلى الله عليه وسلم بشر بمصرع الطغاة من صناديد الشرك والكفر، لكن مع ذلك ما ترك سببا من الأسباب الشرعية، حسيا كان هذا السبب أو معنويا، إلا وأخذ به ليتحقق له النصر ويتحقق له الظهور على أعدائه. إنها عقيدة المسلم في صفائها الأخذ بالأسباب مع تمام التوكل على مسبب الأسباب تبارك وتعالى. ها هو ينادي على علي بن أبي طالب فيقول لعلي: ناولني كفا من الحصى. فناوله كفا من الحصى فأخذها صلى الله عليه وسلم ثم رماها في وجوه القوم وهو يقول: شاهت الوجوه، أي قبحت الوجوه، فوالله ما بقيت عين من عيونهم إلا ودخلها شيء من الحصباء. فنزل قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: إن الله تعالى أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الرمي لكن لم يثبت له الإيصال، فالرمي كان من النبي صلى الله عليه وسلم، وإيصال الحصى والحصباء في عيون القوم كان من الله تبارك وتعالى. ويرسل الله تعالى جنوده من الملائكة تأييدا لعباده المؤمنين وشدا على قلوبهم وكبتا لأعدائهم، فتنزل الملائكة الكرام بأمره إذ يوحي ربك إلى الملائكة: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فكانت الملائكة تضرب أعناق المشركين وتضرب بنانهم أي أصابع أيديهم، أي أصابع أيديهم، حتى لا يتمكن الواحد منهم من حمل السلاح. فكان هذا تأييدا من الله تعالى. وها هو علي رضي الله عنه يصف لنا كيفية إرسال الملائكة كما في مسند أبي يعلى بسند صحيح، أن علي رضي الله عنه قال: لما كنت يوم بدر كنت على بئر أمتح منه، أي أستقي منه الماء وأجذب الدلو، إذ هبت ريح شديدة ثم هبت بعدها ريح شديدة ما رأيت أشد منها إلا التي كانت قبلها، ثم هبت ريح شديدة أخرى، فكانت الأولى ميكائيل في 1000 من الملائكة على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الثانية إسرافيل في 1000 من الملائكة على يسار الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت الثالثة جبريل في 1000 من الملائكة، وكان أبو بكر عن يمينه وكنت عن يساره. فلما أظهر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم حملني على فرس الله، حملني على فرس الله، فجعل يشتد بي حتى صرت على عنقه، فدعوت الله تعالى أن يثبتني، فجعلت أطعن برمحي حتى بلغ الدم إبطي. الله أكبر! إنها شدة قتال علي رضي الله عنه وأرضاه، إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة، بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفي تفسير الآية قولان: هل هذه الملائكة الخمسة آلاف في غزوة أحد أم في غزوة بدر؟ والراجح هو الثاني الذي اختاره ابن جرير واستظهره ابن كثير عليهما رحمة الله عز وجل. هكذا أيها الإخوة، أيد الله تعالى عباده. ثم إن المتأمل لأحداث هذه المعركة يرى مشاهد عظيمة، يدرك حقيقة أن المعجزات قد تعددت وأن الآيات قد تكاثرت من قبل الله تعالى. فإن ما حدث لا شك أنه إلا بتأييد الله، ولذلك قال سبحانه بعد أن بشر عباده بإرسال هذا العدد الهائل من الملائكة: وما النصر إلا من عند الله. فليس النصر قائما ولا يكون النصر ثمرة لتوفر الأسباب الحسية، بل إنما هو من عند الله تعالى. إذا أطاع الله، إذا أطاع الناس ربهم، إذا أطاع الناس ربهم والتزموا بأوامره وتوكلوا عليه ونصروه، وما نصروا إلا هو تبارك وتعالى، فإن الله يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وها هي صفوف المشركين بدأت تتصدع، وها هي قوتهم بدأت تتلاشى، وها هي بوادر الهزيمة بدأت تظهر على صفوف الشرك والإلحاد. فإن إبليس لما تمثل للمشركين في هيئة سراقة ابن مالك ورأى ما تفعل الملائكة بالمشركين ولا هاربا، فناداه القوم قائلين: ألم تعاهدنا يا سراقة أنك جار لنا وأنك لن تتخلى عنا؟ وأتى إليه الحارث بن هشام يقول: يا سراقة، أتتركنا في هذه الساعة؟ فوكز في صدره فألقي على الأرض، ثم ولى عدو الله هاربا وهو يقول: إني أرى ما لا ترون، إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، والله شديد العقاب. فنزل قوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. ففر عدو الله في تلك الساعة وألقى بنفسه في البحر، ودب الرعب والهلع والشتات والفرقة والتنازع في صفوف أهل الشرك والإلحاد، مما زاد في قوة ورباطة جيش أهل الإسلام. ويقوم أبو جهل يشجع أصحابه ويشد على أيديهم حتى يصمدوا في وجه هذه الهجمات العنيفة التي يشنها أهل الإسلام. قام بكبريائه وعن جهيته وغطرسته، يظن أنه سيظهر هذا اليوم أو سينصر، يقول لهم: لا يغرنكم، لا يغرنكم خذلان سراقة بن مالك، فإنه كان على ميعاد من محمد، ولا يهولنكم قتل شيبة وعتبة والوليد، فإنهم قد عجلوا، فإنهم قد عجلوا، والله، يقول واللات والعزى، لا ألفين رجلا منكم يقتل رجلا آخر، بل شدوهم بالحبال، فلنرينهم اليوم سوء صنيعهم. فيا لهذه العنجهية ويا لهذه الغطرسة. ولكن أيها الإخوة، سرعان ما تبدت له الحقيقة في أن ذلك كان مجرد أماني، فإنه بدأ أصحابه في الفرار عنه والتخلي عنه، فأبصره المسلمون وهو يصول ويجول على فرسه، أبصره المسلمون يجول على فرسه وقد فر عنه أصحابه، وكان الموت ينتظر أن يشرب من دم هذا الكفور الخبيث على يدي شابين من شباب الأنصار المباركين. ولنهاية هذا الطاغية ولنهاية هذا المجرم قصة عجيبة تعد شرفا لهذه الأمة المهزومة ودرسا بليغا للشباب بخاصة، فاسمعوها وعوها بقلوبكم. في الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما كنت يوم بدر واقفا في الصف، فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين من غلمان الأنصار، شابين صغيرين، فإذا أنا بين غلامين من غلام الأنصار حديثة أسنانهما، فتمنيت أن أكون في قوة، أي أن أمدهما بقوة من عندي. فبينما أنا كذلك إذ غمزني أحدهما فقال: يا عم دلني على أبي جهل، ألم تر أبا جهل؟ قال: وما لك بأبي جهل يا ابن أخي؟ قال: إني سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم ألبث أن رأيت أبا جهل يجول في الناس، فغمزتهما قائلا: ألا تريان هذا هو صاحبكما؟ يقول، فابتدراه فقتلاه بسيفيهما، ثم أقبلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولان له، كل واحد يقول: أنا الذي قتلته. فقال صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: أرياني. فأراه السيفين، فقال صلى الله عليه وسلم: كلاكما قتله. وقضى بسلب أبي جهل إلى معاذ ابن عمرو بن الجموح الأنصاري، وكان هذا الشابين هما معاذ ابن عمرو بن الجموح الأنصاري ومعاذ بن عفراء رضي الله عنهما وأرضاهما. هكذا أيها الإخوة، شفيا هذان الشابان الكريمان غليل رسول الله وغليل أمة الإسلام، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، إذا حضروا الوغى كانوا رجالا يدكون المعاقل والحصونا، وإن جن المساء فما تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهونا. هكذا أيها الإخوة، وشاء الله تعالى ألا تلفظ روح أبي جهل وألا يموت بضرب معاذ، ويأتي ابن مسعود رضي الله عنه ليقف على هذا الطاغية المجرم ليجده يلفظ آخر أنفاسه وما زال فيه الوعي، فوقف عليه فقال له: أي عدو الله، قد أخزاك الله عز وجل. قال: وكيف أخزاني؟ وكيف تقول ذلك لرجل قد قتله قومه؟ يقول ابن مسعود: وفي يدي سيف لي فجعلت أضربه فلا يحرك فيه شيئا، وكان عدو الله قابضا على سيفه، فضربت يده فانتزعت سيفه وكان سيفا جيدا، ثم كشفت المغفر عن رأسه فضربت عنقه، ثم مضيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأخبره. وفي رواية أخرى أن ابن مسعود وقف على أبي جهل وهو يلفظ آخر أنفاسه وما زال فيه الإدراك، فوضع ابن مسعود قدمه على صدر هذا المجرم وجعل يزيد في همه وغمه في هذه اللحظة. فقال له أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. يقول ذلك لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان بالأمس القريب يرعى الغنم بمكة، وكان أبو جهل عليه لعنة الله يؤذي ابن مسعود وكذلك بقية ضعفاء الصحابة رضي الله عنهم. ثم انطلق ابن مسعود يزف هذه البشرى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أخبره قال الحبيب: الله الذي لا إله إلا هو. قال: الله الذي لا إله إلا هو. قال: انطلق فاستثبت، انطلق فاستثبت. يقول: فانطلقت أسعى كأني طائر وأنا أضحك، فوقفت عليه فإذا هو قد مات حقيقة، فعدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: انطلق بنا. فانطلقت مع الحبيب فوقف عليه، فلما نظر إليه قال صلى الله عليه وسلم: هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة. والحديث خرجه الهيثمي والطبراني وسنده صحيح. أجل أيها الإخوة، إن الله تعالى شاء وأراد لحكمة عظيمة ألا تلفظ أنفاس هذا الطاغية بضرب ذلك، بضرب ضربتي الشابين الأنصاريين الكريمين، بل شاء الله تعالى أن يري هذا الطاغية المجرم أحد من كان يستضعفهم في مكة من أجل أن يذل على يديه، وأن يطأ بقدمه صدره، وأن يأخذ بلحيته ليقرعه وليوبخه زيادة في النكاية به وزيادة في إذلاله وإهانته، حتى يتبين لعدو الله أن النصر وأن العاقبة للإسلام وأهله، وأن النصر إنما هو معقود بناصية جند الله تعالى وكتيبة الإسلام، وأن الهزيمة وعارها وشنارها قد رزئت بكتيبة الشرك والكفر الذي قاد جنده وجيشه هذا الخبيث الكفور، الذي قال بالأمس القريب: والله لن نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا فننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف لنا القيان، فلا تزال العرب تسمع بها بنا حتى تهابنا. فجاء ونحر الجزور وشرب الخمور، ثم سقيت سيوف الموحدين من دمه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهكذا كان جزاء هذا الطاغية المجرم الذي طالما عذب أهل التوحيد وطالما آذى الله ورسوله، فإنه ما لشاتم الرسول إلا الصارم المسلول، فإنه ما لشاتم الرسول إلا الصارم المسلول. هكذا كانت نهاية أبي جهل، ولله الحمد والمنة. ولم يكن وحده الذي قضي عليه في ساعة المعركة، فهذا رأس آخر من رؤوس الشرك والكفر والإلحاد، إنه أمية بن خلف لعنه الله. يقول عبد الرحمن بن عوف: كاتبت أمية بن خلف على أن يحفظني في صاغيتي بمكة، أي أهلي ومالي، وأن أحفظه في صاغيته بالمدينة، أي أهله وماله، فأبى أن يكتب في الكتاب عبد الرحمن. قال: اكتب اسمك الذي كنت تسمى به في الجاهلية عبد عمرو. فكتب ذلك. فلما كان يوم بدر خرجت معه لأحرزه إلى جبل حين نام الناس، وبينما نحن كذلك وكان ابنه علي معنا، إذ أبصرنا بلال بن رباح، فلما رآه قال: أمية بن خلف رأس الكفر، لا نجوت إن نجا. فأدركنا حينما وقف على مجلس من الأنصار ليخبرهم، فما لبثنا أن أدركونا. وكان رجلا ثقيلا، يقول: فخلفت إليهم ولده فانشغلوا لأشغلهم به فقتلوا. فلما وصلوا إلينا قلت له: إبرك فبرك، فارتميت عليه من أجل أن أذب عنه وأن أحميه، وفاء بالعهد، وفاء بالعهد والذمة، فإن هذا كان عادة العرب، وفاء بالعهد والذمة. فجعلوا يتخللونه بالسيوف حتى قتلوه. وأصيب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بسيفا من سيوف إخوانه، فكان يري ظهر قدمه ويقول: هذا كان يوم بدر رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية أخرى خرجها الإمام ابن هشام في السيرة وهي صحيحة، أن عبد الرحمن بن عوف قال: أصبت أدرعا يوم بدر فكنت أنا الذي أحملها، فمرت بأمية بن خلف وابنه، فقال لي أمية يا عبد عمرو، فلم أجبه، لم يجبه يوم بدر الكتاب. رضي عبد الرحمن بن عوف أن يكتب بغير عبد الرحمن، أما في هذا اليوم فإنه قد قويت الشوكة وإنه قد رسخت العقيدة في القلوب. فأبى عبد الرحمن أن يناديه أمية يا عبد عمرو، يقول فناداني يا عبد عمرو فلم أجبه. فقال يا عبد الإله، فقلت وما شأنك؟ قال هل لك فيما هو خير لك من هذه الأدرع، من هذه الدروع؟ قال عبد الرحمن هل الله، وما هي؟ قال هل لك في اللبن، يعني في إبل كثيرة كثيرة اللبن تفدى بها؟ يريد أن يقع أسيرا، إنه يفر، إنه يريد أن يفر من القتل، وكان معه ابنه، فرضي عبد الرحمن بذلك. يقول فكنت أمشي بينهما فأبصرنا حمزة بن عبد المطلب يصول ويجول في غمار المعركة، فنظر إليه أمية بن خلف وقال من هذا الرجل الذي عليه هذه السيمة وهذه الريشة من النعام؟ قال ذاك حمزة بن عبد المطلب. قال ذاك الذي فعل بنا اليوم الأفاعيل، ذاك الذي فعل بنا اليوم الأفاعيل. يقول وبينما نحن نسير إذ أبصرنا بلال بن أبي رباح رضي الله عنه، وكان أمية بن خلف هو الذي يباشر تعذيب بلال أيام مكة، فلما رآه قال أمية بن خلف رأس الكفر، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. قال بلال رضي الله عنه لما نظر إلى أمية بن خلف رأس الكفر أمية، لا نجوت إن نجا. فقلت أي عبد الرحمن قال لبلال، فقلت أي بلال إنه أسيري. قال لا نجوت إن نجا. قلت ألا تسمع يا ابن السوداء؟ قال لا نجوت إن نجا. ثم صرخ بلال بأعلى صوته ينادي على جماعة من الأنصار قائلا يا أنصار الله، هذا رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. يقول فأحاطوا بنا فجعلونا في مثل المسكة، فجعلت أذب عنه، فأخرج رجل من المسلمين سيفا فأطن قدم ولده علي فقطعها نصفين، فصرخ أمية بن خلف صرخة ما سمعت مثلها قط، ثم ما لبثوا أن هبروهما بأسيافهم فقتلوهما. يقول عبد الرحمن رحم الله بلالا فجعني بأسيري وفقدت به أدرعي. وكان هذا من باب التلطف مع بلال بن أبي رباح ومن باب محبته رضي الله عنهم جميعا. وهكذا كانت نهاية هذا الخبيث المجرم الذي طالما باشر تعذيب الموحدين وطالما مات أهل التوحيد تحت التعذيب بيده النجسة، هذا الخبيث الذي شاء الله تعالى أن يشفي غليل الموحدين من دمه. فإن هؤلاء أيها الإخوة ما أراد الله تعالى أن يأخذهم بصائقة من عنده، فإنه كان قادرا على ذلك، وما أرسل عليهم ملائكة تقتلهم، بل أجل قتلهم وجعل نهايتهم على هؤلاء، على أيدي هؤلاء الذين كانوا يستضعفونهم ويعذبونهم وينكلون بهم، لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله. وصدق الله تعالى إذ يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فإن من أجل النعم على أهل الإيمان أن تكون نهاية الطغاة المجرمين والكفرة الآثمين الذين عادوا الله ورسوله وعادوا أهل الإيمان وألحقوا بهم الأذى والتعذيب والنكال، أن تكون نهاية هؤلاء على أيدي هؤلاء الذين كانوا بالأمس مستضعفين مقهورين أذلاء مهانين. فكان هذا من أكبر أدلة النصر أيها الإخوة. وهكذا يفعل بأهل الجريمة وأهل النكاية وأهل الطغيان وأهل التمرد على الله ورسوله. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. بل والله لما قتل أمية بن خلف وابنه علي، وكانت زوجة أمية قد أسلمت، إنها أم صفوان ابن أمية وأم علي أيضا، لما أسلمت وقالوا لها، قالوا لها في مكة هذا هو الرجل الذي قطع رجل ولدك علي، وكان الرجل هو الحباب بن المنذر. فقالت هذه المرأة التي رسخت العقيدة في قلبها وقالت كلمات تعد درسا في الولاء والبراء في هذا المقام، قالت دعونا ممن أهلكه الله تعالى على الشرك، فإن الله تعالى دعونا ممن أهلكه الله تعالى على الشرك، فإن الله تعالى أهان عليا ولدي بضربة الحباب بن المنذر، وأكرم الحباب بضربه عليا. إن هذا الأخير الذي ذكرتموه قد خرج من مكة على الإسلام ففتن، فشاء الله تعالى أن يقتل على الشرك والكفر، وذلك أن علي بن أمية كان قد خرج على الإسلام وأخرجوه مكرها، لكنه حينما التقى الصفان ورأى قلة أهل الإسلام فتن، فنزل قوله تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وهذا رأس آخر من رؤوس الشرك والكفر والإلحاد. والله تعالى للقضاء على هذا الطاغية المجرم الذي يقال له عبيد بن سعيد بن العاص. يقول الزبير رضي الله عنه، والحديث في البخاري: لقيت يوم بدر عبيد بن سعيد بن العاص، وكان يكنى بأبي ذات الكرش، وكان مدججا بالسلاح لا يرى منه شيء، كان مدججا بالسلاح لا يرى منه شيء. فلما لقيته قال: أنا أبو ذات الكرش. قال: أنت أبو ذات الكرش؟ يقول: فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فوفقني الله تعالى لقتله، ثم جعلت أجهد حتى أستلها فانحنى طرفاها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فطلبني إياها فدفعتها إليه، فكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبض، فلما قبض أخذها أبو بكر رضي الله عنه فكانت عنده حتى قبض، ثم أخذها عمر فكانت عنده حتى قبض، ثم أخذها عثمان فكانت عنده حتى قبض، ثم لما قتل عثمان بقيت عند آل علي، ثم صارت إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. فها هنا أيها الإخوة، هذا المشهد يصور لنا بسالة الزبير بن العوام ودقة قتاله وشدة شجاعته وبأسه في مجابهة أعداء الله ورسوله. وكان سعد بن أبي وقاص كما أخبر عنه أيضا كان يقاتل قتال الفارس والراجل، وكان حمزة أيضا هو الذي يبلي البلاء الحسن أيضا، فإنه لقن جيش الشرك والكفر والإلحاد دروسا قاسية. وهذا يصور لنا ماذا أيها الإخوة؟ حرص الصحابة على الشهادة في سبيل الله والظفر بجنة الله تعالى ورضوانه. ويستمر القتال، يستمر القتال بقيادة سيد الرجال صلوات ربي وسلامه عليه. وتحدث في تلك المعركة التي سماها الله تعالى بيوم الفرقان، حيث فرق فيها بين الحق والباطل، مواقف عجيبة ودروس بليغة في الولاء والبراء، في الولاء لله تعالى وللمؤمنين، والبراء من الشرك والمشركين. إنه اليوم الذي التقى فيه الآباء بالأبناء، والإخوة بالإخوة، والعشيرة بالعشيرة، لكن عقيدة الإسلام وعقيدة التوحيد فوق كل اعتبار. لقد سجل الصحابة رضي الله عنهم في هذه المعركة دروسا عجيبة، وقفوا مواقف هائلة كانت مثالا ونبراسا يحتذى في الولاء والبراء. فها هو أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، الذي أبلى يومها بلاء حسنا حتى كان المشركون يتقونه ويجتنبون مكانه الذي يقاتل فيه إلا فارسا واحدا، كان حريصا على قتله وعلى مواجهته، وكان أبو عبيدة رضي الله عنه يتجنبه كلما التقى وجها لوجه معه، لكنه في آخر المطاف انقض أبو عبيدة رضي الله عنه انقضاض الأسد الضار على هذا الرجل فقتله شر قتله. فإذا به أبوه قتل أباه عباد الله، لأن أباه كان على الشرك وكان يحاد الله ورسوله، فينزل القرآن في ذلك إشادة بذكر أبي عبيدة ودرسا لهذه الأمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وهكذا علم أبو عبيدة رضي الله عنه الأمة من بعده أن العقيدة وأن الدين هو الرابطة الحقة، وهي رابطة الأساس التي ينبغي أن يعول عليها الناس وإن اختلفت أجناسهم وألوانهم وألسنتهم، بل وإن تقاربت دماؤهم وأرحامهم. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول حينما استخلف من بعده الستة المعروفين، كان يقول: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته لأجل هذا الموقف الذي وقفه يوم بدر. وهذا موقف آخر أيضا من مواقف الولاء والبراء يكون درسا لنا أيها الشباب، فإن مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي حمل لواء المسلمين في هذه المعركة نظر فإذا بأخيه أبي عزيز بن عمير قد وقع أسيرا في يد رجل من الأنصار، فنظر مصعب إلى هذا الرجل من الأنصار يقول له: شد به يديك فإن أمه ذات متاع، شد به يديك فإن أمه ذات متاع. فقال أبو عزيز: هذه وصيتك بي يا أخي. قال: إنه أخي دونك، إنه أخي دونك. فيا لله، يا للدروس، يا للعظات، يا للعبر، يا للولاء والبراء، يا للولاء لله ورسوله وللمؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وتحدث آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غمار هذه المعركة، هذا موقف آخر أيضا من مواقف الولاء والبراء، إنه موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإنه لقي يومها خاله، لقي خاله العاص بن هشام بن المغيرة، فقتل عمر خاله. هكذا التقى أهل العشيرة والتقى ذو الأرحام، إلا أنه قد فرقت بينهم المبادئ وجمعت بينهم السيوف. نعم أيها الإخوة، وتحدث آية أخرى من الآيات التي أيد الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأولياءه. هذا موقف حدث لعكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه، الذي قاتل قتالا شديدا حتى انقطع سيفه، وكان سيفه من حديد، فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عريشه يقول: يا رسول الله، قد قطع سيفي، قد قطع سيفي، فبماذا أقاتل؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب، أي عودا من حطب، وقال: خذ هذا يا عكاشة فقاتل به. فأخذه عكاشة من يد الحبيب المصطفى، فعاد العود سيفا شهيرا، سيفا شهيرا شديد المتن أبيض الحديدة، سيفا مرهفا قاطعا حادا. فانطلق عكاشة رضي الله عنه يقاتل به حتى فتح الله تعالى على يديه، وسمي هذا السيف يومها بالعون. وكان عكاشة لا يخوض غمار معركة إلا ويأخذه معه، حتى قتل شهيدا في حروب الردة على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وأرضاهما. هؤلاء هم الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نسأل الله تعالى أن يرد إلينا الرجولة التي فقدناها، فإن الرجولة الحقيقية هي رجولة الدين وليست رجولة الذكورة. نسأله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلوبنا الإيمان، وأن يحببه في قلوبنا ونفوسنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين، وأن يجعلنا وإياكم من الموالين لله ورسوله وللمؤمنين، البراء من الشرك والمشركين على اختلاف مللهم ونحلهم، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، ويعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته جمعا حتى في ساحة الحرب، يعلمها وجوب الوفاء بالعهد ووجوب التخلق بالأخلاق النبيلة والاعتراف بالمعروف، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة أصدر أمرا إلى أصحابه قائلا: إني قد عرفت أن رجالا خرجوا إليكم مكرهين لا حاجة لهم بقتالكم، فلا تقتلوهم، فمن وجد أحدكم فإذا وجد أحدكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن وجد أبا البختري بن هشام فلا يقتله، ومن وجد أبا البختري بن هشام فلا يقتله، ومن وجد العباس بن عبد المطلب عم رسول الله فلا يقتله، فإنه خرج يومها مستكرها. إنها أخلاق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه الاعتراف بالمعروف، إنها الشهامة والرجولة في أبهى صورة. فإن هؤلاء وإن كان منهم من ليس على الإسلام كأبي البختري بن هشام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعترف له بمعروفه، فإن أبا البختري وقف في صف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه متى؟ يوم المقاطعة، يوم أن دخل الحبيب المصطفى مع بني هاشم إلى الشعب، إلى شعب أبي طالب، وأصابهم الجوع والحاجة والخصاصة. فإن من بني هاشم من لم يكن مؤمنا يومئذ إلا لمجرد قرابته من الحبيب المصطفى. وهنا يقف النبي صلى الله عليه وسلم موقف سيد الرجال ليعترف لهم بالمعروف وليكافئهم على صنيعهم، فينهى عن قتل أحد من بني هاشم، كما ينهى أيضا عن قتل أبي البختري الذي كان سببا في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش ومن بنودها ألا يباع لأحد من بني هاشم، أو ألا يشترى منهم، أو أن يناكحوا. فإن أبا البختري كان من الأسباب التي جعلت قريشا تنقض هذه الصحيفة. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر لأنه الكريم، لأنه الحليم عليه صلوات الله وسلامه، لأنه الذي يعترف بالمعروف، فهو الذي علم أمته طويلا يقول لهم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تقدروا فليقل أحدكم جزاك الله خيرا. فإن من اللؤم بمكان أن يصنع إليك أحد معروفا ثم لا تعترف له بالفضل، ولا يعرف للفضل ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه، ولا تنسوا الفضل بينكم، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. ومن وجد منكم ومن لقي منكم العباس بن عبد المطلب عم رسول الله فلا يقتله، فإنه خرج مستكرها. فلما سمعها أبو حذيفة ابن عتبة رضي الله عنه وأرضاه قال: نخرج اليوم لنضرب أبناءنا وإخواننا ونضرب عشيرتنا، ولنضرب العباس بن عبد المطلب، والذي نفسي بيده لئن لقيته لألجمنه بالسيف. فبلغت الكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر الحبيب إلى عمر فقال: يا أبا حفص، أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ قال عمر: ائذن لي يا رسول الله لأضرب عنق هذا المنافق، فوالله لقد نافق اليوم. يقول أبو حذيفة: فوالله لست في أمن من تلك الكلمة، ولا زلت أخافها، وكنت أرى ألا تكفرها إلا الشهادة في سبيل الله، ولكن الرجل كان صادقا فاستشهد يوم اليمامة رضي الله عنه وأرضاه. استشهد يوم اليمامة. وهكذا أيها الإخوة، استحصدت رؤوس الشرك والكفر، وقتل منهم 70 وأسر 70، لا سيما الرؤساء والصناديد الذين بغوا وعتوا وصدوا عن سبيل الله وحاربوا دين الله وأولياءه. قتل أبو جهل، وقتل العاص بن هشام، وأمية بن خلف، ونوفل بن خويلد، وأبو البختري وغيرهم، حتى أبا البختري فإنه قدر الله عليه أن يقتل، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله. إلا أن المجذر بن زياد البلوي لقيه يومها فقال: يا أبا البختري، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن قتلك، وكان له زميل يقاتل معه. قال: وزميلي؟ قال: لا والله لن نترك زميلك. قال: إذن لا والله لازلت أقاتل حتى نقتل جميعا. فاضطر المجذر رضي الله عنه إلى قتل أبي البختري، وتستحصد جميع الرؤوس، بينما فيبلغ عدد القتلى في صف المشركين 70، ويؤسر 70 آخرون، أما عدد القتلى من المسلمين فكانوا 14 شهيدا، وقيل 18 شهيدا، وأول من استشهد قيل إنه معمر مولى عمر بن الخطاب، الذي رماه المشركون حينما أقبل مع عمر، رماه المشركون بسهم فقتلوه في نحره. وقيل إنه حارثة بن سراقة حينما ذهب إلى البئر ليشرب. وقيل إن أول من استشهد أنه عبيدة بن الحارث رضي الله عنه، الذي لقي عتبة يومها وجرح، جرحه عتبة، فإنه وضع خده على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلفظ الروح إلى خالقها، فيقول الحبيب: أشهد أنك شهيد. فهنيئا له، كانت وسادته قدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقتل 6 أنفار من المهاجرين، 8 أنفار من الأنصار، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه النبيلة وسياسته الحكيمة أن يجمع قتل المشركين ليرموا في طوي من طوى بدر وفي قليب منها، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المشركين أن يرموا في طوي من طوى بدر خبيث مخبث لا ماء فيه، أي قليب بئر قديمة، فسحبوا جميعا فألقوا فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3، وعند تمام مرور 3 أيام أمر بأن تشد راحلته، فشد على الراحلة رحلها، ثم ارتحلها صلى الله عليه وسلم، وانطلق في نفر من أصحابه، فجعل يقول بعضهم لبعض: إنه لا ينطلق إلا لقضاء بعض حوائجه. وبينما هم كذلك، إذ وقف الحبيب المصطفى على شفير الركاء، على شفير القليب، فجعل ينادي على هؤلاء القتلى من المشركين، ينادي عليهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يقول: يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال الحبيب: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. يقول قتادة: إن الله رد عليهم أرواحهم من أجل حسرتهم وندامتهم وتوبيخهم. إلا أمية بن خلف الذي ذهب الصحابة لسحبه إلى القليب، فوجدوه أنه قد انتفخ وملأ الدرع، فلما جاءوا لسحبه تزايل، فجعلوا يلقون عليه الحجارة والتراب. وهذا موقف أيها الإخوة، ودرس أيضا، درس يدلنا على سماحة الإسلام وعلى كرم الإسلام، وعلى أن هذا الدين يكرم ابن آدم وإن كان من غير المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك جثث الكفار والمشركين، ما تركها في العراء لتأكلها الكلاب وتنهشها السباع أبدا والله، بل أمر صلى الله عليه وسلم بأن تلقى تلك الجثث، وهي جثث من؟ جثث أعدائه الذين طالما حاربوه وآذوه وآذوا أصحابه، بل وأخرجوه من دياره وماله وعشيرته. لكن الإسلام يكرم الإنسان، يكرمه ويرفع مكانته. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال تعالى: ثم أماته فأقبره. يقول يعلى بن مرة، والحديث رواه الدارقطني بسند جيد، يقول يعلى: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة، فلا يمر بجيفة إنسان إلا ويأمرنا بدفنه، لا يسأل أمسلم هو أو كافر. نعم أيها الإخوة، لأن المسلمين إذا خاضوا حربا كانوا أهل رحمة وأهل عدل وأهل رأفة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التمثيل وينهى عن بقر البطون وعن جدع الأنوف والآذان. نعم في الوقت الذي نسمع فيه عبثا بالجثث وعبثا بالجماجم والرؤوس، وفرق كبير وبون شاسع بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين أهل الرحمة وبين الوحوش الكاسرة. ويلقى هؤلاء في القليب، وينطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا، لماذا يقيم صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثا إذا ظهر على قوم؟ كان هذا من سياسته وحنكته وحسن تدبيره، فكانت سنته عليه صلوات الله وسلامه، كان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثة، أي بفنائهم وديارهم، من أجل مداواة الجرحى، من أجل التأكد من القضاء على العدو، من أجل التأكد من سلامة أصحابه، من أجل الاستراحة، من أجل تبادل الآراء وتدارك الأخطاء، وغير ذلك من المصالح العظيمة التي أرادها صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه الإقامة يأمر صلى الله عليه وسلم جيشه المبارك بالتوجه إلى المدينة، فتوجهوا إلى المدينة، ولما بلغوا مكانا بعد أن جمعوا الغنائم والأنفال، وبعد أن قيدوا 70 رجلا من المشركين في الحبال، ولما وصلوا مكانا يقال له الصفراء، أمر صلى الله عليه وسلم بأن يضرب رأس النضر بن الحارث الذي كان يحمل لواء المشركين يومها، والذي كان رجلا خبيثا شرسا سيء الأخلاق طالما أساء للنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب عنقه علي بن أبي طالب، وهكذا الحال أيضا وقع لعقبة بن أبي معيط ذاكم الرجل الخبيث، فإنه لما أصدر صلى الله عليه وسلم الأمر بقتله قال علي: يا رسول الله، من للصبية؟ من للأطفال؟ لأنه كان ذا صبية. قال: لهم النار. فقال عقبة بن أبي معيط: يا محمد، أتقتلني من بين قريش اليوم؟ قال: نعم. ألا تذكرون ما فعل به هذا الخبيث؟ إنه جاء يوما وأنا ساجد عند المقام فوطئ عنقي بقدمه فجعل يغمزها حتى خشيت أن تخرج عيناي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء يوم كذا وكذا وأنا ساجد عند الكعبة فألقى على رأسي سلل جزور النتن فجاءت فاطمة رضي الله عنها تغسله. كذلك هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فأخذه بتلابيبه وخنقه خنقا شديدا، كادت هذه الخنقة أن تلفظ أو أن تلفظ أنفاس الحبيب المصطفى. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع هذا الشقي وهو يقرأ قوله تعالى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فكان جزاء هذا الخبيث الذي وطئت قدمه النجسة أطهر عنق وأشرف رأس أن يضرب عنقه، ليدخل هذا المجرم إلى مزبلة التاريخ لتتفو عليه الدنيا ولتطوى صفحته السوداء إلى جهنم وبئس المصير. انظروا هذا التباين وهذا الاختلاف في الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم. فأبو البختري كان مشركا وكان قد أقبل مع أصحابه لقتال الحبيب عليه الصلاة والسلام، فيأمر الحبيب بأن لا يقتل أبو البختري. لماذا؟ أراد أن يكافئه بالمعروف رغم أنه جاء يقاتله، أما هذا لا حق له في البقاء لأنه آذى الله ورسوله وآذى المؤمنين. فيعامل النبي صلى الله عليه وسلم كل رجل بالمعاملة التي يستحق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم يقف صلى الله عليه وسلم ليحسم هذا الخلاف الذي نشب بين الصحابة في الأنفال والغنائم، فإنه لما جمعت الغنائم كما في حديث عبادة بن الصامت الذي خرجه أحمد، لما جمعت الغنائم اختلف الصحابة رضي الله عنهم، فقال الذين حووا المعسكر قالوا: نحن أحق بها. وقال القوم الذين حاربوا العدو: نحن أحق الناس بها. وقال القوم الذين كانوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينقلب العدو عليه: نحن أحق بها. فنزل قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال هي الغنائم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وهكذا كانت الدنيا ولا تزال سببا لاختلاف الناس ولاختلاف المؤمنين، فمتى ما تنافس الناس عليها، متى ما فرقت بين قلوبهم وخالفت بين نفوسهم وشتتت بين صفوفهم، فالواجب علينا أهل الإسلام أن نحذر الدنيا وزينتها وزخرفها، وأن لا يحسد بعضنا بعضا عليها، فإن لكل نصيب ولكل رزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فنزل صدر سورة الأنفال تربي الصحابة رضي الله عنهم وتربي الأمة من بعدهم. كذلك جاء في رواية رواها أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من فعل اليوم كذا وكذا فله كذا وكذا، ومن ذهب إلى كذا وكذا فله كذا وكذا. فانطلق الشبان لأنهم كانوا أقوى، وبقي الشيوخ عند الرايات. ثم لما جمعت الغنائم قال الشيوخ: لا تذهبوا بها دوننا. فنزل قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويأتي سعد بن أبي وقاص بسيف قد أعجبه، يقول: يا رسول الله، هب لي هذا، هب لي هذا يا رسول الله. فقال الحبيب: إنه ليس لي ولا لك. فيقول: إني كنت أظن أن يعطيه رجلا لم يبلي بلائي، ثم جاءني صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لك أنه لي ليس لي، وهو الآن لي وهو الآن لك. فنزل قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وهكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأنفال والغنائم بين أصحابه بالسوية، وجعل الخمس لله ورسوله، أي لبيت مال المسلمين. ومن سياسته صلى الله عليه وسلم أنه عذر أصحابه الذين تخلفوا في هذه الغزوة، بل وجعل لمن وكله بمهمات أخرى، جعل له نصيبا وسهما من هذه الغنيمة، منهم عثمان بن عفان الذي لم يشهد غزوة بدر، كما أخبر ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري قال: وكان السبب في تخلفه أنه كانت تحته بنت رسول الله رقية، وكانت قد مرضت فاحتاجت إلى من يقوم عليها. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وجد ابنته قد توفيت، فجاء إلى عثمان وهو حزين فقال له: إن لك أجر رجل شهد بدر وسهمه، صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا الحال أيضا في من تخلف وأرسله لمهمة من المهمات، كلبابة، كأبي لبابة بن المنذر الذي استخلفه على المدينة، وكالرجل الذي سقط من على راحلته في الطريق فانكسرت قدمه، وكالذي أرسله إلى بني عمرو بن عوف لمهمة أيضا، وكالذي أرسله إلى أهل العالية بالمدينة. كل هؤلاء جعل لهم نصيبا من الغنيمة، كما أنه عليه صلوات الله وسلامه أعطى منها لأسر الشهداء ولأولئك الأرامل وأولئك الأيتام. وبذلك أيها الإخوة يكون للإسلام السبق في إكرام الجنود وإكرام الشهداء ومراعاة شعور الجند الذين يخوضون المعارك. وهذا كله من سماحة الإسلام وكمال الشريعة ومن حسن تصرف الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذه الغزوة كلام آخر أيضا يتعلق بها، وما جاء أيضا في اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في أسر المشركين وما حدث عقب هذه الغزوة، نترك الحديث عن ذلك كله بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله عز وجل. ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، انصر الإسلام وأعز المسلمين. تحت كل سماء وفوق كل أرض. اللهم كن للأرامل والأيتام والمعوزين والمعاقين والمرضى والمظلومين والمسجونين والمعتقلين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا حي يا قيوم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شباب المسلمين، وأشغلهم بمعالي الأمور، واصرف عنهم سفاسفها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا كما أصلحت أحوال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوالنا وقلوبنا كما أصلحت أحوال وقلوب أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك وملائكتك والناس أجمعين أننا نحب أصحاب نبينا ونحب نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وكما آمنا بهم ولم نرهم، اللهم لا تفرق بيننا وبينهم حتى تدخلنا مدخلهم. اللهم احشرنا في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه وارزقنا جواره في فراديس الجنان يا رحيم يا رحمن يا واحد يا ديان. اللهم من أرادنا والإسلام بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم من أراد الإسلام بسوء وشر وهزيمة، اللهم عليك به عاجلا غير آجل. اللهم إنهم كثر فأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا أبدا يا قوي يا عزيز يا عزيز ذو انتقام. اللهم إنا نسألك بقدرتك وقوتك وتأييدك ونصرك أن تثبت أقدامنا وأن تعيننا على نصر دينك ونشر دعوتك ورسالتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا واستر نساءنا وألف بين قلوبنا وارزقنا الوحدة والوئام والنصر.